السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ونواصل في هذه المجالس شرح ما أورده الحافظ رحمه الله في كتاب البيوع في باب الربا. قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. متفق عليه. أولا، صحابي هذا الحديث هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، واسمه سعد ابن مالك ابن سنان الأنصاري الخزرجي، وهو من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد اختلفوا في سنة وفاته على أقوال كثيرة، فمنهم من قال توفي سنة 63 هجرية، وقيل سنة 64 هجرية، وقيل سنة 65 هجرية، ومنهم من قال توفي سنة 74 هجرية. أما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث فهو حديث متفق عليه كما قال الحافظ، أي اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في الصحيحين، وعليه فهو حديث ثابت صحيح. أما ما يتعلق بمتن الحديث وشرحه، قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. والذهب معروف، وهو المعدن الأصفر المعروف المشهور، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبيع الذهب بالذهب، يعني إذا بعتم ذهبا بذهب مثله، قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، إلا مثلا بمثل. ومعلوم أن الذهب يقدر بالوزن، فالذهب يقدر بالوزن، فيكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل أي وزنا بوزن. فإذا بعت ذهبا بذهب فلا بد أن يتساوى في الوزن، يعني ما يجوش مثلا تبيع 100 غرام من ذهب جيد بمئتي غرام من ذهب رديء، يعني واحد عنده ذهب يعني نوعية مليحة، واحد عنده ذهب نوعية مش مليحة، فما يجوش يتبايعوا ويكون ذهب أحدهما أكثر وذهب الآخر أقل. قال: أنا نمد لك غير 100 غرام، خطر الذهب تاعي مليح وانت تمد لي 200 ضعف، لأن الذهب تاعك من نوعية الرديء، فهذا لا يجوز شرعا، وهذا يدخل في الربا، هذا يدخل في ربا الفضل كما سيأتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. والمثلية هنا معناها المثلية في الوزن، يعني إذا بعت لك 100 غرام لازم أنت تمد لي 100 غرام، إذا مديت لك 200 غرام لازم أنت تمد لي 200 غرام. إذا بعنا ذهبا بذهب فلا بد من التساوي في ماذا؟ في الميزان. فإذا زاد أحدهما على ما أعطاه الآخر فتكون هذه الزيادة هي عين الربا، تكون هذه الزيادة هي عين الربا. إذن هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ولا تشفوا بعضها على بعض. لا تشفوا، يعني هذا الفعل من الإشفاف ومعناه المفاضلة. الإشفاف معناه المفاضلة، يعني لا تفاضلوا بعضه على بعض. وتكون عدم المفاضلة بعدم الزيادة في الوزن. أعطيتك وزنا فلابد أن تعطيني الوزن الذي أعطيتك، فإذا زاد أحدهما يحصل ماذا؟ الإشفاف والشفوف الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قوله في هذا الحديث: ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تفاضلوا ذهبا على ذهب. ما يجوش تقول لي أنا نمد لك زيادة لأن الذهب تأخر بتاعي، لا، لا يجوز ذلك. فهذا الإشفاف وهذه المفاضلة منهي عنها. وذكر الإشفاف في هذا الحديث كما قال العلماء يدل على أن هذه الزيادة تحرم ولو كانت قليلة، ولو كانت قليلة، لأن الشفوف في اللغة يعني يطلق ويراد به الزيادة القليلة. فالزيادة القليلة يطلق عليها في لغة العرب شفوفا. إذن فهذه الزيادة لا تجوز ولو كانت قليلة. وإذا حرم الشارع الحكيم الزيادة ولو كانت قليلة فمعنى ذلك أنها لو كانت كثيرة فينهى عنها من باب أولى. إذن فهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تشفوا بعضها على بعض. ثم قال: ولا تبيعوا الورق. الورق بفتح الواو وكسر الراء، ماشي الورق يا جماعة، الورق هو هذا، هذا هو الورق. وأما الورق، الورق بكسر الراء فهو الفضة. ولا تبيع الورق أي الفضة بالفضة، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل. إذن فما ذكر في الذهب يقال أيضا في الفضة. فإذا بعنا فضة بفضة فلا بد من التساوي في الوزن، لا بد من التساوي في الوزن. يعني إذا بعتك فضة بفضة يعني لا بد أن تعطيني من الفضة وزن ما أعطيك من الفضة. يعني أعطيت لك 100 غرام تمد لي 100، ما يجوش أنا نمد لك 100 وأنت تمد لي 200 بحجة أن الفضة اللي عندي من نوع جيد والفضة اللي عندك من نوع رديء، لا، لا يجوز ذلك. وسيأتي قد يقول قائل: طيب إذا كانت حاجة مليحة وحاجة ماشي مليحة واش نديرو؟ سيأتي يعني بيان ذلك. طيب، إذا قال: ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل. ثم قال: ولا تشف بعضها على بعض. وهذه الجملة مؤكدة لما سبق، مؤكدة لقوله مثلا بمثل. ولا تشف أي لا تفاضلوا. فإذا بعنا فضة بفضة فلا يجوز أيضا التفاضل، لابد أن يكون مثلا بمثل، وزنا بوزن، سواء بسواء. ولهذا جاء في حديث آخر في صحيح مسلم يرويه أيضا عن أبي سعيد الخدري ولكن بإسناد آخر غير إسناد هذا الحديث الذي معنا، فروى مسلم بسند آخر في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب، لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق، قال إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. يعني هذه الجمل كلها يؤكد بعضها بعضا. قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. يعني كل هذه الجمل يعني تؤكد أن هذا البيع لابد فيه من التساوي والتماثل، وعدم ماذا؟ وعدم التفاضل. طيب، ولهذا قال ولا تشيف بعضها على بعض. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تبيع منها غائبا بناجز، ولا تبيع منها غائبا بناجز. الناجز هو الحاضر، والغائب معروف، الغائب معروف، والناجز معناه الحاضر. يعني إذا بعتم ذهبا بذهب أو فضة بفضة فلا بد من التقابض، لا بد من التقابض، فلا يجوز لي أن أبيعك ذهبا حاضرا بذهب غائب، تعطيني إياه بعد مثلا يوم أو بعد أسبوع أو بعد شهر، حتى لو تساويا في الوزن. يعني يقول لك نبيع لك 100 جرام من ذهب ب 100 جرام من ذهب من نوع آخر، تساوي خلاص ما فيش مشكل، رانا متساويين، إذا ريب الفضل انتفى، 100 غرام مقابل 100 غرام، إذا ريب الفضل ما عندناش، ريب الزيادة ما كاش. ولكن هناك شرط آخر، وهو ماذا يا جماعة؟ التقابض، التقابض، لابد أن يكون ذلك يدا بيد. إذا بعت ذهبا بذهب فلا بد من التقابض، أن يكون يدا بيد. إذا بعت فضة بفضة فلا بد من التقابض، أن يكون يدا بيد. ولهذا قال ولا تبيع غائبا بناجز، أي بحاضر. إذن فيشترط، يشترط في بيع الذهب بالذهب وفي بيع الفضة بالفضة شرطان اثنان. الشرط الأول هو ماذا يا جماعة؟ التساوي والتماثل، لابد من التساوي والتماثل. الشرط الثاني لابد ماذا؟ من التقابض، أن يكون يدا بيد، أن يكون يدا بيد. فلو أخر قبض أحدهما فلا يجوز، ويدخل ذلك فيما يعرف عند العلماء بربا النسيئة، والنسيئة هو التأخير. يعني إذا أعطيتني دوك 100 غرام من ذهب وأنا بعد شهر نعطيك 100 غرام من ذهب، هنا ربا الفضل ما كاش زيادة، ولكن كان نوع آخر من أنواع الربا يسمى ربا ماذا؟ النسيئة، ربا التأخير، ربا النسيئة أو النساء، يقال له أيضا النساء بفتح النون، وهو ربا التأخير. وهذا الحديث، هذا الحديث يعني فيه يعني مسائل وفوائد، يعني فيه عدة مسائل وفوائد. يعني الآن عرفنا يعني معنى الحديث وشرح الحديث، ننتقل الآن إلى فوائد الحديث ومسائله. فمن مسائل هذا الحديث وفوائد هذا الحديث أن الربا نوعان، أن الربا نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل هو الربا الذي يكون فيه بيع ربوي بجنسه مع زيادة. يعني سيأتي في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن الربويات ستة، أن الربويات ستة، يعني الأصناف التي يجري فيها الربا ستة، هي الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح، هذه تسمى عند العلماء بالربويات، يعني الأشياء الأصناف التي يجري فيها الربا. هذه الأصناف الستة لا يجوز، على اسمها رباويات لأنه لا يجوز أن تبيع صنفا منها بنفس الصنف إلا مع التساوي والتماثل. يعني كي تبيع ذهب بذهب لازم وشنو يا جماعة؟ تساوي. فضة بفضة لازم تساوي، قمح بقمح لازم تساوي، شعير بشعير لا بد من التساوي، تمر بتمر لا بد من التساوي، وهكذا الملح بالملح. إذا زدت في صنف في نفس الصنف، إذا زدت يعني جهة زادت على الجهة الأخرى، يعني بيع مثلا ذهب بذهب وأحدهما يعني زاد في الوزن، أو بيع يعني قمح بقمح وأحدهما زاد في الكيل أو في الوزن، نقع في ماذا؟ في ربا الزيادة، ربا الفضل. ربا هذا النوع من الربا يسمى ربا الفضل، والفضل هنا معناه الزيادة. فإذا بعت صنفا من هذه الربويات بنفس الصنف لابد من التساوي والتماثل، فإذا زاد أحدهما على الآخر فندخل فيما يعرف عند العلماء بربا ماذا؟ بربا الفضل والزيادة. هذا النوع الأول من أنواع الربا. النوع الثاني من أنواع الربا هو ربا النسيئة، أو ربا النساء، أو ربا التأخير. فيشترط في بيع هذه الربويات الستة، يشترط في بيع هذه الربويات ستة، طبعا كي التفاصيل ستأتي. إذا بعت مثلا ذهبا بذهب، فضة بفضة، قمح بقمح، شعير بشعير، لابد أيضا ماذا؟ من التقابض. لابد من التقابض، لابد أن يكون ذلك يدا بيد، ولا يجوز التأخير. ما يجوش نبيع لك ذهب أنت تسلم لي اليوم وأنا أسلم لك غدوة ولا على سمانة ولا على شهر، وما يجوش تاني نبيع لك تمر بتمر وأنت تسلم لي اليوم وأنا أسلم لك مثلا غدوة ولا على سمانة ولا على شهر، هذا لا يجوز. وهذا يدخل في ربا ماذا؟ ربا النسيئة، ربا التأخير. إذن الربا نوعان، عندنا ربا الزيادة، ربا الفضل، وربا النسيئة. وهذان النوعان كثيرا ما يجتمعان في المعاملات، كما كان في ربا الجاهلية. نسلف لك مليون على ست شهور ترد لي مليون ومئة، هذا هو ربا الجاهلية. يجتمع فيه ماذا يا جماعة؟ الفضل والنسيئة. يجتمع فيها النوع، يجتمع فيه النوعان، ربا الفضل وربا النسيئة. نمد لك مليون بشرط أنك ترجع لي شحال، مليون ومئة ولا مليون ومئتين، هذه المئة ولا المئتين هذه زيادة صح ولا لا؟ ومبعد ماشي شد يد، نمد لك مليون وعلى شهور تبدلي، إذن هذا ربا ماذا؟ ربا النسيئة. إذن فمن فوائد هذا الحديث كما قلنا أن الربا نوعان، ربا الفضل وربا الزيادة. ربا الفضل أين ذكر في هذا الحديث؟ في حديث أبي سعيد، في قوله عليه الصلاة والسلام إلا مثلا بمثل. فإذا لم يكن البيع مثلا بمثل نقع في ماذا؟ في ربا الفضل. أين ذكر ربا النسيئة؟ في قوله عليه الصلاة والسلام ولا تبيع غائبا بناجز، أي بحاضر، لأن بيع الغائب بالناجز يدخلنا في ربا ماذا؟ في ربا النسيئة. إذن هذه أول فائدة نستفيدها من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وهي أن الربا نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة. وطبعا سيأتي في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن ربا النسيئة محرم بإجماع العلماء، ربا النسيئة محرم بإجماع العلماء. وأما ربا الفضل، وأما ربا الفضل فكان فيه خلاف قديم بين الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، يعني في زمن الصحابة والتابعين كان هناك خلاف في ربا الفضل هل يجوز أم لا، فبعض السلف أجازه. ولكن هذا الخلاف كما قال غير واحد من أهل العلم يعني انقرض بعد ذلك، يعني ولا ما كانش يقول بالجواز بجواز ربا الفضل. ولذلك يعني بعد الخلاف الذي كان أطبق العلماء على أن ربا الفضل محرم أيضا. ولذلك مثلا تجدون ابن قدامة في المغني يعني يحكي الإجماع على تحريم النوعين، يحكي الإجماع على تحريم النوعين يعني ربا الفضل وربا النسيئة. طيب، الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل. يعني إذا بعنا ذهبا بذهب أو فضة بفضة فلا بد من التساوي. التساوي في ماذا يا جماعة؟ التساوي في ماذا؟ ها؟ قول أيمن. في الوزن، أحسنت. التساوي في الوزن، لا بد من التساوي في الوزن. نمدلك كيلو ذهب تعطيني كيلو، نمدلك 100 غرام تعطيني 100 غرام. إذن في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة لا بد من التساوي، لا بد من التساوي. قد يقول قائل قد يكون أحد النوعين أفضل من الآخر، ممكن ذهبك جيد وذهب رديء. في الحالة هذه واش نديره يا جماعة؟ ما نبيعوش ذهب بذهب إذا اختلفت النوعية، النوع تاعك مليح وأنا النوعية تاعي ماشي مليحة، إذن ما نتعاملوش معاملة فيها بيع ذهب بذهب. كاين معاملة أخرى في الشرع، كاين معاملة أخرى كما سيأتي في حديث عبادة. نقدر نبيع ذهب بفضة، نقدر نبيع ذهب بفضة. دوك أنت الذهب تاعك نوعية مليحة وأنا الذهب تاعي نوعية ماشي مليحة، ها؟ حبيت أن نبيع الذهب تاعي اللي هو نوعية ماشي مليحة ونشري ذهب نوعية مليحة، واش ندير؟ الذهب تاعي اللي نوعية ماشي مليحة نبيعه بفضة، نبيعه بفضة، لأنه سيأتينا في حديث عبادة أنه إذا اختلفت الأصناف يجوز التفاضل. احنا قلنا متى يجب التساوي؟ إذا بيع صنف بنفس الصنف، يعني كي نبيع ذهب بذهب لازم وزنا بوزن، ولكن إذا بعت ذهبا بفضة ماشي لازم التساوي، ماشي لازم التساوي. يجوز نبيع 100 غرام ذهب بكيلو فضة، يجوز معليش. إذا اللي عنده ذهب من نوعية رديئة واش يدير باش يشري ذهب بنوعية يعني جيدة؟ واش يدير؟ الذهب تاعو يبيعه بمعاملة جائزة شرعا، كأن يبيعه مثلا بفضة، يبيع الذهب تاعو بالفضة ومن بعد بالفضة هذيك يروح يشري الذهب الجيد. هذا طبعا كان قديما، والآن في زماننا هذا إذا عندك ذهب نوعية ماشي مليحة وحبيت تجيب ذهب نوعية مليحة ماذا تفعل؟ تبيعه بالأموال النقدية المعروفة الآن، بيع الذهب تاعك بالدينار بالدولار بما تشاء، ثم بتلك الأموال اشتري الذهب الذي تريده، اشتري ماذا؟ الذهب الذي تريده. إذن فالحاصل أن بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة لا بد فيه ماذا؟ من التساوي والتماثل. أيضا مما يستفاد من حديث عبادة عفوا من حديث أبي سعيد، مما يستفاد من حديث أبي سعيد الخدري أن بيع الذهب بالذهب أو بيع الفضة بالفضة يشترط فيها ماذا؟ التقابض، يشترط فيها التقابض يعني عند العقد، ولا يجوز التأخير، تأخير التسليم. إذا بعت ذهبا بذهب أو فضة بفضة فلا بد ماذا؟ من التقابض. وسيأتي أن هذا التقابض يشترط حتى لو بعت ذهبا بفضة لازم تقابض إذا اختلفت الأجناس، كما سيأتي في حديث عبادة إذا اختلفت الأجناس أو الأصناف قال عليه الصلاة والسلام فبيعوا كيف شئتم إذا كان ماذا؟ يدا بيد، إذا كان يدا بيد. إذن فبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، أو بيع ذهب بفضة، أو فضة بذهب، كل ذلك يشترط فيه ماذا؟ التقابض، أن يكون يدا بيد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تبيعوا غائبا بناجز، ولا تبيعوا غائبا بناجز. طيب وردت يعني وردت عدة أحاديث تدل على أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لابد فيها من التماثل والتقابض، وأنا أذكر هذه الأحاديث يعني لبيان أن الصحابة الذين خالفوا في ربا الفضل، كما قلت لكم يعني بعض الصحابة منهم ابن عباس ابن مسعود ابن عمر، يعني كانوا يفتون بجواز التفاضل في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، يعني بعض الصحابة كانوا يفتون بذلك، يقولك معليش تبيع مثلا 100 غرام من ذهب جيد ب200 غرام من ذهب رديء، كانوا يفتون بذلك. والظاهر والله تعالى أعلم كما قال أهل العلم أنهم أفتوا بذلك لأن النصوص التي تنهى عن ذلك لم تبلغهم، ولذلك يعني جاء عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر بأنه لما بلغتهم الأحاديث رجعوا عن أقوالهم وتركوا يعني فتواهم بجواز ماذا؟ ربا الفضل. ولهذا كما قلت أنا أذكر لكم يعني هذه الأحاديث لتعلموا أن المسألة يعني فيها نصوص يعني فاصلة يعني تفصل في هذا النزاع. والإمام مسلم رحمه الله في صحيحه اعتنى بذكر جملة من هذه الأحاديث الدالة على أن بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة لا بد فيها من ماذا يا جماعة؟ من التساوي والتماثل. ولهذا أنا أقرأ عليكم الأحاديث التي ساقها مسلم في صحيحه. طبعا الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه يعني روى حديث أبي سعيد الذي أمامنا، حديث الباب الذي ذكره الحافظ، لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض. هذا حديث. عندنا أيضا حديث ابن عثمان بن عفان رواه مسلم في صحيحه بسنده عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الدينار بالدينارين. وكي نقولوا دينار واش معناتها يا جماعة؟ الدينار يكون من ذهب، الدينار يكون من ذهب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين، والدرهم يكون من ماذا يا جماعة؟ من فضة. جاء أيضا في صحيح مسلم حديث عبادة ابن الصامت وهو متفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر، البر هو القمح، والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، قال عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل. يعني هذه الأصناف الستة إذا بعتم جنسا بنفس الجنس بالجنس نفسه، إذا بعتم صنفا بنفس الصنف قال لابد أن يكون فيه ماذا؟ التماثل، قال مثلا بمثل سواء بسواء، ثم قال يدا بيد، يعني اشترط التماثل واشترط أيضا ماذا يا جماعة؟ التقابض، قال يدا بيد. ثم قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن هذا الحديث كم يا جماعة؟ هذا الحديث الثالث. عندنا حديث رابع رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. فمن زاد، الزيادة معروفة، أو استزاد. وش معنى استزاد يا جماعة؟ أي طلب الزيادة، قال أنا دب تعي خير بتاعك زيد لي. فمن زاد أو استزاد فقد أربى أو فهو ربا. روى الإمام مسلم أيضا حديثا آخر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار لا فضل بينهما، الدينار بالدينار لا فضل بينهما. قال: والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. إذن إذا بعت ذهبا بذهب أو فضة أو فضة بفضة فلا تجوز المفاضلة بينهما. روى أيضا مسلم في صحيحه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء. ثم روى أيضا عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبيع اليهود الوقية الذهب، الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل، فلا يأخذن إلا مثلا بمثل. طيب، مما يستفاد أيضا، مما يستفاد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه إذا بيع ذهب بفضة أو فضة بذهب فيجوز التفاضل. وإن كان طبعا حديث أبي سعيد يعني لم يصرح بذلك، ولكن يفهم من الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: الذهب بالذهب، أو قال: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل. إذن يفهم من هذا الحديث، يفهم من هذا الحديث، وهذه دلالة مفهوم طبعا، أنه لو بيع ذهب بفضة أو فضة بذهب فلا يشترط في ذلك المثلية، يجوز ماذا؟ التفاضل. يجوز التفاضل إذا بيع ذهب بفضة أو فضة بذهب فيجوز ماذا؟ التفاضل. كما قلت أنا في المثال السابق، أبيعك 100 غرام ذهب ب1000 غرام من فضة مثلا، هذا جائز، هذا جائز. أبيعك 1000 غرام من فضة ب50 غرام من ذهب، هذا جائز. لماذا؟ لأن الصنف هنا اختلف، الصنف اختلف، إذن فيجوز ماذا؟ التفاضل. ولكن يشترط، يشترط ماذا يا جماعة؟ ماذا يشترط؟ التقابض. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد ماذا قال؟ قال: ولا تبيع غائبا بناجز. إذن فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيوع ماذا؟ التقابض. وهذا أكده النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة ابن الصامت لما قال: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ولكن بشرط، قال: إذا كان يدا بيد. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذن كما قلت يعني هذه المسألة نستفيدها يعني من حديث أبي سعيد بدلالة المفهوم، ولكن نستفيدها من حديث عبادة بدلالة ماذا؟ المنطوق، المنطوق، لأنه قال: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا نستفيد من هذه الحديث هذه المسألة، وهي أنه يجوز يعني بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب مع الزيادة مع التفاضل، ولكن يشترط في ذلك ماذا؟ يشترط في ذلك التقابض. ومن الأدلة الدالة أيضا على وجوب التقابض عند بيع الذهب بالفضة يعني مع زيادة ولكن التقابض لابد منه، يعني وردت في ذلك عدة أحاديث، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن مالك بن أوس ابن الحدثان قال: أقبلت أقول من يصطرف الدراهم. يعني مالك بن أوس هذا يعني كان عنده ذهب أراد أن يبيعه ماذا؟ بفضة، ولهذا قال: أقبلت أقول من يصطرف الدراهم. فقال طلحة بن عبيد الله وهو صحابي معروف أحد العشر المبشرين بالجنة، فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب، يعني هذه الواقعة حضرها عمر رضي الله عنه، فقال طلحة لمالك بن أوس قال: أرنا ذهبك. يعني قالوا جيب شوف ذهب تاعك، قالوا أرنا ذهبك. فلما رآه يعني قبل أن يشتري منه هذا الذهب بفضة، يعني طلحة قبل أن يشتري هذا الذهب بفضة، قال أرنا ذهبك. وبعد وش قالوا؟ قالوا ثم أتنا، يعني خلينا الذهب تاعك هذا يا، قال ثم أتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك. قالوا كيجي الخادم التاعي نعطيك الفضة تاعك. إذن هنا ماذا حصل يا جماعة؟ بيع فضة أو ذهب بفضة دون ماذا؟ دون تقابض. فقال عمر رضي الله عنه: كلا والله، يعني هذه الصفقة ما تتمش، كلا والله لتعطينه ورقه، يعني الآن، أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب ربا إلا هاء بها. وهاء هذه كناية عن ماذا؟ عن التقابض، هاء بها. قال: الورق بالذهب ربا إلا هاء بها، والبر بالبر ربا إلا هاء بها، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وها، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وها. إذن حديث عمر رضي الله عنه صريح، يعني في جواز يعني بيع الذهب بالفضة ولكن لابد ماذا؟ من التقابض. وروى مسلم أيضا عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا. نهى عن بيع ماذا؟ الورق اللي هو الفضة بالذهب دينا. وش معناتها دينا؟ أي مؤجلا، يعني تبيع ذهب بفضة ويعني إعطاء يعني أحد الصنفين يكون مؤجلا، فهذا منهي عنه. إذن فبيع الذهب بالفضة لابد فيه من ماذا يا جماعة؟ من التقابض. طيب، إذن هذه المسألة كم يا جماعة؟ هذه الثالثة ولا الرابعة؟ الرابعة. طيب ننتقل إلى المسألة الخامسة. الذي عليه عامة العلماء أن جريان الربا في الذهب والفضة له علة، وخالف في ذلك من يا جماعة؟ الظاهرية. خالف في ذلك الظاهرية، فقالوا: النهي أو جريان الربا في بيع الذهب والفضة ليس معللا، يعني هذا ما عندوش علة يعني في الدين في الشرع، وإنما هو مجرد ماذا؟ تعبد. كما نصلي مثلا العشاء 4 ركعات، احنا علاش نصليه العشاء 4 ركعات؟ هذا الحكم هل هو معلل عنده علة؟ ما عندوش، هذا أمر تعبدي. نصلي العشاء أربع ركعات وخلاص، صلي وما تحوش تفهم علاش تصلي أربع ركعات، عندوش علم. لماذا نطوف بالبيت سبع أشواط؟ حكم غير معلل. فعند الظاهرية أن هذا الحكم هو تعبد محض، ما عندوش علم. ووافق الظاهرية ابن عقيل الحنبلي، ابن عقيل الحنبلي أيضا يقول بأن هذا الحكم غير معلل، هو تعبد محض. ولكن الذي عليه عامة العلماء أن هذا الحكم له علة، هذا الحكم معلل له علة. طيب، ولا شك أن الحكم معلل، يعني الذي عليه عامة العلماء أن هذه الربويات الستة، ربويات ستة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام جرى فيها الربا لعلة فيها، جرى فيها الربا لعلة فيها، مش لأمرها لمحض التعبد، لا، هذا هو الصحيح، أن هذه الستة يعني جرى فيها الربا لعلة فيها. بدليل، قد يقول قائل طيب وش هو الدليل على أن جريان الربا في هذه الستة له علة وليس تعبدا محضا؟ أقول الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في حديث عبادة، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المزابنة، نهى عن المزابنة. والمزابنة وش هي؟ باتفاق العلماء هي بيع الثمر بالتمر، يعني بيع الرطب بالتمر، وبيع العنب بالزبيب، بيع العنب بالزبيب، هذه المزابنة. يعني تبيع رطب، الرطب اللي نسميه احنا الدقلة يا جماعة، الدقلة، الدقلة هي الرطب. سيأتي في مباحث يعني هذا الكتاب بأن هذه المعاملة منهي عنها، يعني ما يجوش تبيع رطب بتمر، التمر هو اليابس، اللي نسموه احنا القرباع يا جماعة، مش عارفة صالح عنده شوية خبرة مع جماعة طولقة وبسكرة كيفاش يسموه صالح؟ النشف، النشف، يسموها مش دقلة، هكذا يقولوها، يقولوا مش دقلة، ثم ينفيوا عليها اسم دقلة، هما الدقلة يعني اللي تكون رطبة فيها الماء، وكي تيبس يسموها مش دقلة، هكذا صالح، مش دقلة صافي. احنا قلت لك بعض المناطق يسموها القرباعي، يعني التمر الناشف اليابس. إذن في الشرع لا يجوز بيع الرطب بالتمر، علاش يا جماعة؟ علاش؟ لأنه بيع التمر بالتمر، التمر من الربويات ولا لا يا جماعة؟ التمر من الربويات، فإذا بعت تمرا بتمر لابد من ماذا؟ من التساوي والتماثل، من التساوي والتماثل. طيب تقدر تقول لي طيب أنا كي تكون عندي دقلة رطب وانت عندك تمر قادر نبيعه بالتساوي والتماثل، قال أعطيني 100 كيلو تاع تمر نعطيك 100 كيلو تاع دقلة، ولا أعطيني 100 صاع، 100 صاع تاع تمر نعطيك 100 صاع تاع دقلة، أليس هذا تساويا؟ نقول هو في الظاهر تساوي، ولكن يقول إلى عدم التساوي. علاش يا جماعة؟ خاطر الرطب هذاك اللي تبيعه لي انت، يا الرطب اللي يكون عندك وتمده لي ليا، هذاك الرطب مع الوقت واش راح يصرى له يا جماعة؟ ينشف، وكي ينشف واش يصرى له؟ ينقص. كي ينشف واش راح يصرى له؟ ينقص. فأنت اليوم راك عطيتني 100 كيلو، بصح لو كان نعاود نوزنها غدوة بالك نلقى 95 كيلو برك، توزنها بعد نهار يومين تلقاها 95، تلقاها 96، تنقص. وبالتالي فالتساوي لا يمكن أن يتحقق في بيع ماذا؟ الرطب بالتمر، لا يمكن التساوي، لا يمكن التساوي. ولهذا العلماء وضعوا قاعدة في هذا الباب، قالوا فيها الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. من الربا أن تبيع 100 صاع ب110 مثلا، إذا بعت 100 صاع ب110 هذا ربا، صاع ولا لا؟ ربا الفضل. وفيه علم ماذا؟ بالتفاضل. ولكن كاين بعض المعاملات التساوي فيها مجهول، التساوي فيها مجهول، كما في الحالة هذه إذا بعنا رطبا بتمر، حتى لو كان نوزنه نفس الوزن ولا كيلو نفس الكيل، ولكن التساوي مجهول. علاش؟ خطر هذاك الرطب راح ينشف وينقص أكيد، وبالتالي لن يتحقق ماذا؟ التساوي، لن يتحقق التساوي. إذن فالشارع نهى عن المزابنة لأنها تؤول إلى الربا، توصلنا للوقوع في الربا، في ربا ماذا؟ ربا الفضل. طيب الشاهد من كلامي أنه في المزابنة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر شيئين اثنين، بيع الرطب بالتمر والتمر ربوي مذكور في الأحاديث، حديث عبادة وغيره، ولكن كاين حاجة جديدة ماشي مذكورة في حديث عبادة، اللي هو ماذا يا جماعة؟ الزبيب، الزبيب والعنب ماشي مذكورين، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن العنب اللي هو الكرم، يسموه ثاني الكرم، لا يجوز أن يباع بالزبيب، لا يجوز أن يباع بالزبيب. علاش؟ خطر الزبيب هذاك الناشف خلاص راه ثابت، إذا كيلناه لو زناه الوزن تاعو يبقى هو هو، ولكن العنب واش يصرى له ثاني؟ مع ينشف، مع الوقت ينشف، وبالتالي فينتفي ماذا؟ التساوي بين العنب والزبيب. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع العنب بالزبيب، لماذا؟ لأنه يؤول أيضا إلى الربا. إذن فهذا يدل، هذا يدل على أن العنب والزبيب أيضا من الربويات، يدل على أن العنب والزبيب أيضا من الربويات، من الأشياء التي يدخلها الربا. وبالتالي كما قلنا هذا دليل وبرهان لما قال به العلماء من أن جريان الربا في هذه الأصناف 6 التي جاءت في حديث عبادة ليس تعبدا محضا، وإنما لعلة، وإنما لعلة. ولهذا قلت بأن ما ذهب إليه عامة العلماء من تعليل جريان الربا، جريان الربا في الذهب والفضة هو الراجح، خلافا لمذهب الظاهرية وابن عقيل الحنبلي. طيب الآن لازلنا في المسألة الخامسة يا جماعة، إذا عرفنا بأن الراجح أن جريان الربا في الذهب والفضة لعلة، ولكن ما هي العلة؟ ما هي العلة يا جماعة؟ أقول المعللون وهم عامة العلماء اختلفوا في تحديد العلة، في بيان العلة. علاش الذهب والفضة يجري فيهما الربا؟ علاش؟ لماذا؟ ما هي العلة؟ اختلف العلماء في ذلك. منهم من قال العلة في ذلك الوزن. معليش نشوف الساعة يا جماعة. طيب ليس 5:25 دقائق. منهم من قال علة جريان الربا في الذهب والفضة هو الوزن، كونهما يوزنان. وطبعا يا جماعة إذا قلنا العلة هي الوزن وش معناتها؟ تولي كل حاجة توزن يجري فيها الربا، كل حاجة توزن يجري فيها الربا. فالحديد مثلا يوزن صح ولا لا؟ الحديد نبيعه بالوزن. لو قلنا بالقول الأول هذا لقلنا بأن الحديد يجري فيه الربا، وبالتالي إذا بعت حديدا بحديد لابد ماذا؟ من التساوي وزنا بوزن. إذا من العلماء من قال العلة في جريان الربا في الذهب والفضة هو الوزن، وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد، هو رواية عن الإمام أحمد. طيب إذن هذا قول. من العلماء من قال العلة في ذلك هي الثمنية الغالبة، وانتبهوا لكلمة الثمانية يا جماعة، انتبهوا هنا لكلمة الثمانية وما يضاف إليها. طيب، اللي قالوا العلة في جريان الربا في الذهب والفضة هي الثمانية. وش معنى الثمانية يا جماعة؟ يعني كون الذهب والفضة هو ثمن الأشياء، هو ثمن الأشياء. يعني بكري يا جماعة، بكري قبل ظهور الأوراق النقدية هذه، قبل ظهور الأوراق النقدية، احنا الآن رانا نتعاملوا بأوراق يا جماعة، 200,000 خضراء و 100,000 حمراء والدولار وغيره. قبل الأوراق هذه قديما في وقت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل ذلك وبعد ذلك، النقود كانت تضرب من الذهب والفضة، كانت عندهم قطعة نقدية يعني تصنع من ذهب وفضة، تصنع من ذهب وفضة. كما قلنا الذهب يسموه ماذا؟ الدينار، والفضة يسمونها الدرهم. الذهب يسموه الدينار والفضة يسمونها الدرهم. طيب، كانت هذه القطع، كانت هذه القطع هي ثمن الأشياء، هي ثمن الأشياء. تروح تشري مثلا شاة، يقول لك الشاة هذه ثمنها دينار ذهبي مثلا، حبيت تشري شاة تعطيني دينار ذهبي نعطيك شاة، ولا تمد لي مثلا 10 دراهم، تمد لي 10 دراهم نعطيك شاة. فكان الدرهم الذهبي الدينار الذهبي والدرهم الفضي هي أثمان الأشياء، هي أثمان الأشياء. واضح؟ فقالوا علاش يجري الربا، علاش يجري الربا في الذهب والفضة؟ قالوا من أجل هذه الثمانية، لأنها أثمان الأشياء، لأن هي أثمان الأشياء، بها تقوم الأشياء. قال الحاجة هذه شحال تسوى؟ قال دينار، 2 دنانير، ولا 10 دراهم، 20 درهم، وهكذا. هي الأثمان، هي القيم. ولكن العلماء الذين قالوا بأن علة جريان الربا في الذهب والفضة هي الثمانية اختلفوا. منهم من قال هي الثمانية الغالبة، هي الثمانية الغالبة. وإذا قلنا بأن علة جريان الربا الثمانية الغالبة، فمعنى ذلك، فمعنى ذلك أن نقصر هذه العلة بالذهب والفضة فقط، يعني لا يلحق بها غيرها، لا يلحق بها غيرها. لهذا هذا هو مذهب الإمام الشافعي، يعني مذهب الإمام الشافعي أن علة جريان الربا في الذهب والفضة هي الثمانية الغالبة. ولذلك في مذهب الشافعي لو أنه جاءت بعد ذلك يعني أشياء أخرى تثمن بها الأشياء وتقيم بها الأشياء، فلا يلحقون بها هذه العلة. ولهذا ظهرت مثلا ما يعرف بالفلوس، فلوس هذه شغل عملة، يعني كانت تصنع من يعني من نحاس ونحو ذلك، يعني عملة دراهم كانوا يديروها بالنحاس، مشي بالذهب والفضة، كانوا يخدموها بالنحاس. فهذه العملة، هذه العملة على مذهب الشافعي هل يجري فيها الربا؟ قال ما يجريش، لأن العلة في جريان الربا في الذهب والفضة خاص بالذهب والفضة، لا يلحق بها غيرها من الأشياء. واضح؟ ولكن بعض العلماء وهو مذهب الإمام مالك أن علة جريان الربا في الذهب والفضة هو الثمانية المطلقة، ماشي الغالبة يا جماعة، المطلقة. وإذا قلنا المطلقة فمعنى ذلك أن أي شيء جديد يظهر بعد ذلك ويصير ثمنا للأشياء وقيمة للأشياء فإننا نلحقه بالذهب والفضة. ولهذا كما قلت لكم الفلوس هذه، الفلس هذا الذي كان يصنع من نحاس، على مذهب الإمام مالك يجري فيه الربا ولا ما يجريش يا جماعة؟ يجري، لأنه صار قيمة للأشياء، ثمنا للأشياء. إذن الآن تحصل لنا في هذه المسألة يعني بيان العلة عدة أقوال. يعني أولا كما قلنا يعني قسمنا بين عامة العلماء وبين الظاهرية ومن وافقه، كان اللي قال بأن جريان الربا في الذهب والفضة ما هوش معلل، وعامة العلماء قالوا هو معلل، والراجح أنه معلل. طبعا الذين قالوا بأنه معلل اختلفوا، منهم من قال العلة هي ماذا؟ الوزن، ومنهم من قال العلة هي الثمنية الغالبة كما هو مذهب الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، والإمام أحمد في هذا الباب عنده ثلاث روايات. ومنهم من قال هو الثمنية المطلقة، منهم من قال هو الثمنية المطلق. وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رجح هذا القول الأخير، أن علة جريان الربا في الذهب والفضة هو الثمنية ماذا؟ المطلقة، هو الثمنية المطلقة، وبالتالي في الربا يجري في الذهب والفضة لأنها هي أثمان الأشياء وهي قيم الأشياء. وأي شيء آخر يأتي بعدهما تقيم به الأشياء ويصير ثمنا للأشياء فإنه ملحق بالذهب والفضة، ويصبح من الأشياء التي يجري فيها الربا. وهذا القول الظاهر الله تعالى أعلم هو الراجح وهو الصحيح، وهو الذي يعني يمشي عليه العلماء يعني في هذا الزمان. طيب، يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وهو يبحث يعني هذه المسألة، يعني ما هي العلة في جريان الربا في الذهب والفضة، قال ابن القيم رحمه الله: وأما الدراهم والدنانير، وأما الدراهم والدنانير، الدراهم من فضة، الدنانير من ذهب، فقال الطائفة: العلة فيهما كونهما موزونين، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه ومذهب أبي حنيفة. وطائفة قالت: العلة فيهما الثمنية، وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في الرواية الأخرى، قال: وهذا هو الصحيح بل الصواب. بعذكر يعني وجه يعني ترجيح هذا القول، قال: فإنهم أجمعوا على جواز إسلامهما، إسلامهما يقصد يعني بيع السلام، يعني بيع السلام، قال: فإنهم أجمعوا على جواز إسلامهما في الموزونات من النحاس والحديد وغيرهما، فلو كان النحاس والحديد ربويين لم يجوز بيعهما إلى أجل، لأن الربويات كما قلنا يعني لابد فيها من التقابض، صح ولا لا؟ لا، فلو كان جاء الحديد والنحاس يجري فيها الربا كما الذهب والفضة لما جاز أن تباع بيع سلم، لما جاز أن تباع بيع سلم، لأنه في بيع السلم يا جماعة يقدم الثمن ويؤخر ماذا؟ المثمن، ما كانش تقابض. طيب، هذا هو المقصود. يقول: فلو كان النحاس والحديد ربويين لم يجوز بيعهما إلى أجل بدراهم نقدا، فإنما يجري فيه الربا إذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون النساء، والعلة إذا انتفضت أو إذا انتقضت عفوا من غير فرق مؤثر دل على بطلانهما. وأيضا في التعليل بالوزن ليس فيه مناسبة، فهو طرد محض بخلاف التعليل بالثمنية، فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد 29 وكلام ابن القيم في إعلام الموقعين في المجلد الثاني، طيب، قال شيخ الإسلام: والمقصود هنا الكلام في علة تحريم الربا في الدنانير والدراهم. قال: والأظهر أن العلة في ذلك هو الثمنية لا الوزن، قال: والأظهر أن العلة في ذلك هو الثمنية لا الوزن. إذن فالحاصل أن علة جريان الربا في الذهب والفضة هو الثمنية المطلقة، المسألة التي بعد ذلك وهي مسألة كم يا شيخ ربيع؟ السادسة، لأنه أنا الأرقام شوية تختلف عندي. طيب، المسألة السادسة، إذا عرفنا بأن علة جريان الربا في الذهب والفضة هو ماذا يا جماعة؟ هو الثمنية. وإحنا دوك بدل ما نقول الثمنية المطلقة نكتفي بالثمنية. إذا عرفنا ذلك فنخلص إلى أن الأموال التي نتعامل بها اليوم يجري فيها الربا أيضا. الأموال التي نتعامل بها اليوم يجري فيها الربا. إذن هذه هي المسألة السادسة. إذا عرفنا بأن علة جريان الربا في الذهب والفضة هو الثمنية، فإن هذه الأموال التي نتعامل بها اليوم كالدينار والدولار واليورو والين وغيرها يجري فيها الربا أيضا. لماذا يا جماعة يجري فيها الربا؟ لأن العلة موجودة فيها. هذه الأموال هي أثمان الأشياء الآن، صح ولا لا؟ أنت الآن كي تروح تشتري بورطابل، ما يقول لكش أعطيني دينار ذهبي ولا 10 دراهم فضية، يقول لك يعني قيمة يعني هذا هو كذا من هذه الأموال. إذا صارت هذه الأموال هي ماذا؟ هي قيم الأشياء وهي أثمان الأشياء. وبالتالي فهذه الأموال الآن، هذه الأموال الآن تعتبر من الربويات، تعتبر من الربويات. يقولوا من الربويات ما معناها؟ يعني من الأشياء التي يجري فيها الربا، من الأشياء التي يجري فيها الربا. وهذه العملات، هذه العملات كما قال علماء هذا العصر، كل عملة تعتبر صنفا بذاته، كل عملة تعتبر صنفا بذاته. فالآن مثلا الدينار الجزائري صنف، الدينار الجزائري صنف، الدينار التونسي صنف، الدرهم المغربي صنف، الجنيه المصري صنف، الريال السعودي صنف، الدولار الأمريكي صنف، اليورو الأوروبي صنف، وهكذا. فهذه العملات كل عملة تعد ماذا؟ صنفا على حدة، تعد صنفا على حدة، وهي من الربويات، هي من الربويات. وبالتالي إذا بعت عملة، إذا بعت عملة بنفس العملة، إذا بعت عملة بنفس العملة لابد من شيئين اثنين، هما ماذا يا جماعة؟ التماثل والتقابض. ولذلك لا يجوز ما يفعله بعض الناس اليوم يروح يبيع الصرف، عنده صرف، عنده مثلا 1,000,000 صرف يبيعها مثلا 1,010,000، يجوز ولا ما يجوز يا جماعة؟ لا يجوز ذلك، ما يجوز. خطر هذا الدينار جزائري وهذا الدينار جزائري، هذا الدينار جزائري وهذا الدينار جزائري، إذن هو صنف واحد. والصنف الواحد إذا بيع بعضه ببعض لابد ماذا؟ من التساوي. كما أن الذهب، يعني حتى الذهب عندنا الذهب أنواع، يعني هذا ردي، هذا مليح، هذا فيه كذا كارة، هذا كذا كارة، ومع ذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مع التساوي. فنفس الشيء فإذا بعت عملة بنفس العملة فلا بد من التساوي والتقابض، لا بد من التساوي والتقابض. وأما إذا بعت عملة بعملة أخرى، بعت مثلا دينار جزائري بدولار أمريكي، فيجوز ماذا؟ التفاضل، يجوز التفاضل. كما رهن الحال الآن، الآن تروح تبيع مثلا مش عارف أنا دولار أمريكي، دولار واحد بلك أو يسوى مش عارف أنا 190 ولا 200، هكذا. فإذا بعت عملة بعملة أخرى فيجوز التفاضل، ولكن يجب ماذا يا جماعة؟ التقابض، ولكن يجب ماذا؟ التقابض، لابد من التقابض، أن يكون ذلك يدا بيد. فما يجوز مثلا نمد لك مثلا 100 دولار وتقول لي أنا الدينار تاعك نمدهولك غدوه ولا بعد سمانه بعد شهر، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. اذا فلا بد من التقابض، ان يكون ذلك يدا بيد، ان يكون ذلك يدا بيد. بعض الناس قد يستفتي يقول الان يعني تنقل رؤوس الاموال من بلاد الى بلاد اخرى يعني قد يتعذر يعني معه أن يكون هناك يعني تقابض. أنا نحتاج مثلا أورو في فرنسا وأنا هنا عندي دينار، والدينار لو كان شري به أنا الأورو مثلا، القانون ما يسمح ليش باش نديه معايا، يسمح لي مثلا باش ندي معايا 7500 أورو فقط، وأنا نحتاج أورو بزام، أنا تاجر حبيت نشري كروسة حبيت نشري دولار، فما نقدرش، القانون ما يسمح ليش باش ننقل الأموال هذا. فكثير من الناس الآن ماذا يفعلون؟ بالتعامل عن بعد، بالتعامل عن بعد، قال أنا عندي دينار في الجزائر وأنت عندك أورو في فرنسا، أيا تبيعه بيع لي الأورو تاعك بالدينار تاعي. فنقول هذا البيع ليس فيه تقابض، هذا البيع ليس فيه تقابض، ولذلك الأصل في هذا البيع أن يكون ممنوعا، الأصل أن يكون ممنوعا. ولكن قد يجوز للناس من هذه المعاملات ما يحتاجون إليه وما يضطرون إليه، قد يجوز للناس ما يحتاجون إليه وما قد تلجئهم الضرورة إليه. ولكن كما قال يعني بعض العلماء في هذا العصر يعني لابد من تحقيق يعني هذا التقابض وأن يكون يدا بيد، ولو يعني بشكل يعني يقرب هذا التقابض أكثر. هو التقابض طبعا لا يمكن، لأن الأصل في التقابض أن يكون بين البائع والمشتري، بين المتعاقدين، والآن المتعاقدان كلاهما في بلد. ولذلك بعض العلماء يعني أجاز في هذه الحالة أن يكون لك وكيل في البلاد الأخرى، أنت الآن موجود هنا في الجزائر وتريد أن تشتري عملة مثلا في فرنسا مثلا في باريس، فيشترطون أن يكون لك وكيل هناك، يكون لك وكيل هناك، والذي يبيعك العملة يكون له وكيل في الجزائر، ويستلم وكيلك عنك العملة الأجنبية في الوقت الذي يستلم ماذا وكيل الآخر في الجزائر. يعني هذه الصورة هي في الحقيقة ماشي تقابض، ليست تقابضا كما يظن البعض، هذه ما هيش تقابض، ولكنها كما يقال بعض الشر أهون من بعض، يعني من باب ماذا تخفيف الشر كما يقال. إذن هذا يعني أجازه بعض أهل العلم من المعاصرين. طيب مسألة أخرى ولعلنا نختم بها هذا المجلس، عرفنا بأن هذه الأموال النقدية اليوم، هذه الأموال التي نتعامل بها اليوم هي ملحقة بالذهب والفضة في جريان الربا، ملحقة بالذهب والفضة في جريان الربا. لماذا؟ لأن يعني العلة موجودة فيها، يعني علة جريان الربا في الذهب والفضة موجودة في هذه الأموال. طيب بناء على ذلك نقول في هذه المسألة السابعة، لا يجوز شراء الذهب والفضة بالتقسيط، لا يجوز شراء الذهب والفضة بالتقسيط. يعني بعض الناس يعني يذهب إلى بائع الذهب أو الفضة يقول له نشري عليك الطاقم هذا ولا لافارير هذه ولا الخاتم هذا ولا كذا، ونخلصك بالعقل، نشريها عليك ونخلصك بالعقل. فما حكم هذه المعاملة يا جماعة؟ لا تجوز. علاش؟ لأن الذهب والفضة من الربويات، من الربويات، وهذه الأموال التي في أيدينا من الربويات أيضا، فهي أصناف مختلفة، يعني الدينار الجزائري ولا اليورو ولا الدولار مقارنة مع الذهب والفضة هي أصناف مختلفة ولكن تجمعها نفس العلة اللي هي ماذا؟ الثمنية. فإذا بيع بعضها ببعض لابد من ماذا يا جماعة؟ التقابض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فما يجوش أنت تمد لي الآن سلسلة الذهب ولا نخلصك بالعقل، لأن هذه العملة تمت من غير تقابض، ما كانش تقابض. يعني بيع الذهب أو الفضة بالأموال لابد من التقابض، لابد أن يكون يدا بيد. فلا يجوز فيه التقسيط، لا يجوز فيه التقسيط. بعض المحلات ماذا تفعل؟ تجي مرأة مثلا تخير مثلا خاتم ولا مناقش ولا طاقة ويقول هات الدفعي عندي، تبقي تدفعي عندي، تفرسي عندي مثلا هذا الطاقم بيعولك مثلا ب20 مليون، ما نمدهولك شدوك نخبيهولك وتبقي تدفعي عندي، كي تكملي المبلغ تاع 20 مليون نمدلك الطاقم بتاعك. يجوز هذا ولا ما يجوز يا جماعة؟ لا يجوز، نفس الشيء. لأن التقابض، لابد أن يكون عند العقد، يعني كنت عقده كنت فهمه قال الطاقم هذا شحال يسوى 20 مليون لازم تما نتقابضه شد مد خلاص، ولكنه ما عند التعاقد يعني لا هذا قبض الدرهم ولا هي قبضت الدهب، ما واحد ما قبض فيه، هذا لا يجوز أيضا شرع، هذا الفعل لا يجوز شرع، لأنكما خلاص أنتما، لأنه العقد، العقد يتم بالكلام، كي تربح لي ونربح لك خلاص أنا تبايعنا. كي نقول لك مثلا التليفون هذا الهاتف يسوى 3 ملايين وتقول لي خلاص أنا شريته وأنا نقول لك الله يربح وأنت تقول لي الله يربح، تم البيع خلاص، العقد يتم بالكلام. ففي بيع الذهب والفضة لابد في أثناء العقد أن يكون هناك تقابض، أنت تقبض أموالك وأنا أقبض ذهبي. فهذه الطريقة أن المرأة يعني تذهب وتشتري ما تريد من ذهب ثم يعني تدفع الأموال يعني ما اشترته شيئا فشيئا، نقول هذه المعاملة لم يتم فيها التقابض، وبالتالي فهي معاملة مخالفة للشرع. قد يقول قائل إذن ما هو الحل؟ نقول الحل أنه المرأة هذه في عوت فيرسي عند التاجر عند السائق ولا بائع الذهب، تخبي الذهب هذا في دارها، تخبي دراهمها في دارها، تقول لك نخاف نصرفهم، طيب أعطيهم لأختك، أعطيهم ليمك لجارتك، تخبيهم لك تجمعي انت قدر مثلا مش عارف أنا في شهر تجمعي 20 مليون، يعطي هذا المال لمن يحفظها، بعد 6 أشهر اذهبي بهذا المال واشتري ما شئت من ذهب. إذن هذا هو الحل الشرعي. وأما أن تذهبي لبائع المجوهرات وتتعاقد معه على شيء ما ولا تدفع له الثمن ولا هو يعطيها الذهب، فهذا مما يعني لا يجوز شرعا. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.